ياتو شرط نرس يتانا ملا اشم شأنا قاز ترابسم يبسخو كريستالن فدو قاب زرق سيغتاغو تحامرس شنمريات استباشتاب اخيشو اقاجم يورام قزاق هيتو عربلاجي ابسخو مبغيتو چه شأنا قاز ترابسو خاري اتوخ يتاسم بسكوتو قبشو مازاقسي زا قبشو اعجهم تحافهم سبخم يوزخر اغا خوجوخ تحام نایز شفر گور اقازم شی اشتب تحام رسن نمر یا تسپساپ اقازم شی اشت تحام فلدا جخرمی یجر آسپ اشت اخم تحام ناپ اتاوشت اتسی ناتا تتخاغو شی تشت چش شی اجشتب وستغم اینفینی یشتغ اجشتب تغم اینفینری یشتغ اجشتب سداب اما زیوزحانو تحام نفن آری تشت یا غاسمی تتغو یا اشت خریستوس با تمسو اقو جشت يتانا ملايكم مروش توقسي اوه مخر وز شغوغسون قش اسبخخ پیغمبر سابخم يزيوز حانو تحم بتيمسو قاخون فايا اوفخر يجم فلاجخرم عريغتاغونخم پايا يمدائش قاقواخ قداء قيقو يسوس بتيمسو صغاقواجشت تحم دج قيچغخو مدخشم يتقش اخو قاخوشت اوفخم يحتاغخم يادورر سحات ما فلجاغ سيوان مؤفر زخز دخوغو اجي زساوغر سر مؤفر زخز كخو زساوغر خروشم آخر سزغساوغر مدائشر زغسابانو اساقما دش زشيس دخوغ عرشتو مسو قسيو آغاش ورب شخو پیغمبار خمر متخسمي تخر زغساجر اتصف كستو خمر في غسو ساري تحام سفلاجه تحار عر بغسابان فاير تحام دش خيش اخو متخلتم يتغوش اخو قاقوشت اوف خم يحس اخم مخورات يمدز قبير اخو جو يتانم سداب وما واختر قبل اغاق بزجاغز اصغرر بزجسانم جري پرس شايغم پسري جري پرس سبقاغر زغساج راري سبقاغر اغساج انم جري پرس زب قابز تفمي اغو قابز زبتنو وراخو قد دق قيقو يسوس باتيمزو سغاقواجيشت خاتي فشاش آحا قصد الساحم خاتي اسعغم فشاشري يستجيشت آلفر أميقر آبرري آوجري وبدابري چاوخري سار شوهوش أنغا قصدترم قبجرم شش عاشقنوي قلابش خبجة قادم دحانخوي فيت خونخم بايا تحامي وناشخر زغتساجخر استحات ما في جاوخ او حخري وشوحانغم پچخري زينزش اخرري سفوچاق اخرري تحنق سفر زغساب اخرري خاتي مشبقاغر شوزتاغو ار زغساج راري اقاجم اجبداتوخ سا يسوس في چلس زوجخم اپايا مقوفخر قشو شحاتنخو تيمالعيش خزاقباغ پاچ حداوتا يونغو سبخ قتياخون شغب بن سابر سار نفس غزغ نفري سار تحام بسا سابر يسحاغوس خوامر آقوا قاقوا عار زخزخرمي قاقوا يرقوا خطمي بصفات ترر قرقوا خط فايمي شئنغا قازت ربسم شش واسه خمسو يرش تحام داش خيشغ خو متخشتم يتبوش اخو قاقوشت اوفخم يحت آخر خطمي زخزخرر زفستاق جنو يسأوا زصف غورم متخشتم يتبوش اخم زغورا خيش حمم تحام متخشتم زيقاباريت قینش خوخر اش تریت حاشتیخ تحام دش خیچ اخو متخشتم یتگوش اخو قاخوشت اوفخم یحت آخم زنصف گورم زیگ گوره اخیخم تحام اصفم یا احل قیخشت سداب اما مقادشن شئنغا زغتشتکم اصفر زرتخشتم چی قادستابم چی متخشتم زیقاباریت اوفخم چی تحام اصفم احوی ار قیخشت مووفخم شحات افخورم یاوان سبقا بات يمسو سغاقواجيشت آمين قاقواج زيوزحان يسوس تي زيوزحانو يسوس خريستوس أنس شبستومي قفشرف آمين